فضيلة الشيخ، إذا كان في البيت أم وأولادها متزوجون ولهم أولاد، فمن يضحي منهم؟ البيت الواحد يضحي القيم على البيت، إن كان الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر، المهم القيم على البيت ولا يضحي، ويمي أنها أضحي عن الجميع. لكن الأم تريد الوالدة عندها أولادها. نعم. في البيت، وأولادها لهم أولاد في البيت. طيب في بيت واحد. من الذي يعتبر راعي لهذا البيت؟ أكبر الأولاد. إذن هو اللي يضحي. والأم؟ الأم ما تضحي، لأنه تدخل في رضية الولد. جزاك الله. الله خير فيك. هذه مرأة بارك الله فيك تريد الحج، ولكن إذا شافت الزحام تصرع، فهل ينوب عنها بالحج؟ هي أدت الفريضة؟ لا ما أدت. ومن يريد أن ينيب عنها أو يأخذ بالحج ماذا توصل به؟ إذا كان هذا مؤكد، يعني إذا رأت كثرة الناس مسرعت، فهنا نقول لك، لكن إن كان عندها ما تستطيع أن تدفعه إلى أحد يحج عنها وجب عليها ذلك، وإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء. ماذا تقصد بارك الله فيك من أخذ حج عنها؟ يعني من أخذ عن غيره نيابة عن غيره نصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر بأنه مسؤول، سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن نفسه ليس كالذي يحج عن غيره. الذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن كل المصاحب، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتطع الواجب. نعم يا شيخ جزاك الله. وإن كان عنده بعض المخالفات بارك الله فيك. لا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، هناك بعض الحجاج، بل كثير من الحجاج، إذا أراد أن يرمي الجمار أخذ من الحصات التي صنعت منها السمنت، فنرجو توضيح ذلك بما أننا يعني أقبلنا على نزل الحج. نعم، يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ منها السمنت أنه لا يجوز الرمي بها إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصات، لأن أحيانا يكون السمنت هذا ما فيه رمل وفيه حصاد، فإذا كان مشتمل على الحصاد فلا بأس. نعم شيخ، أحسن الله إليك، في البلاد المحرمة لا يتوفر للمرأة المحرم، ولكن يتوفر لها الرفقة المأمونة. يتوفر لها إيش؟ الرفقة المأمونة. إيش؟ الرفقة. نعم، يعني من الصعب تجد محرم انها تحرم معها، لكن تجد ابن عمها وقوم في سن كبير يعني، وهي كبيرة ايضا، ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها على نعم، اذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها وعندها مال كثير لكنها لم تجد محرما، فان الحج ساقط عنها وليس على هيئة لتركه، لان الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويقال لها تطمئني لأنه لا شيء عليك. وإن وجدت الرفقة وإن وجدت رفقة وإن كانوا أمنا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هو أن عندي مبلغ قدره 4000 ريال لأختي، وقد أصيبت بمرض وتوليت رعايتها صحيا، وقلت لها في أثناء المرض ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ، فقالت أتركه لك، ماذا تريدين أن أفعل بالمبلغ؟ فقالت أتركه لك، فقد خسرت الشيء الكثير من أجلي. فقلت لها ما رأيك أن يكون حجة لك؟ فقالت افعل ما ترى. وبعد مدة طويلة ماتت،

أما إذا لم يعدموا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك. الله ينفعك على طاعته. وإياك. الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث أنه يذبح زوجها يعني يذبح الأضحية وهي تكد راسه وتقلم ظافرة؟ لا يجوز هذا. يعني إذا وكل الإنسان شخصا يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية. يعني لا يجوز. فإذا وكلت المرأة زوجها قالت يا فلان شاري مثلا 100 ريال أو أكثر وأقل ضحي بها عني فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظفرها أو بشرها. لكن إذا كان الزوج هو اللي اشتراها حتى وإن اشتراها إذا اشتراها لها اشتراها لها لا يجوز. لا يجوز. والأضحية بعد ما تشترى ويظهر به جرح براسه هل تجزئ؟ إذا كان لم يعينها لا لم يعينها ما بعينها الحمد لله يبيعها ويخرج فقط. لا قصدي الرجل الذي اشتراها هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية؟ اشتراها بنية الأضحية. طيب إذن هو بخيار إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول لهم اترك واشتري شيئا سليما. نعم جزاك الله. نعم كد الرأس لأن الغالب أن الرأس إذا كد المرأة يتناثر الشعر لأن اللحية أهوى لأن الرأس يكون مساخ فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعت. مع أن لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشعر للحاجة قصة من حيض وما شبه ذلك فلا بأس ولكن يكون برفق شيئا فشيئا. ما في أحد نفسه إذا كده ثلاثة الشهر لكن لو فرضنا فلو الحكم واحد. إذا الشيخ من حج متمتعا ولم يصل إلى يوم 8 هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على حرام العمرة؟ نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج. وقت الحج يكون في ضحى اليوم الثاني فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة انتهى وقت العمرة. لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج. فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قاربا. ما وقت الزوال ولا؟ لا قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. إذا خلص قبل ساعة العمرة إذا خلص فليس بلاد منه يخلع الثوب يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. على وجوب التحية على كل واحد وإذا كان على هذا القول فقول بارك الله فيك بأنه ولي في البيت وتحيته مجزية عن أهل البيت هذا خلاف للقول. لا هما قالوا كل واحد ضحي يعني الأضحية واجبة على حسب ما جاءت بالشريعة ما قالوا كل واحد ضحي لا يعني متى أهل البيت لازم يضحي لا وليس لازم من كل واحد ضحي لا ما يريدون هذا يوجد من يضحي عنه. ما هو شرط كل واحد يضحي بل قلنا أن كل واحد يضحي عليه خلاف السنة. لكن نقول هذا البيت ما دام مقادرين لا يمكن أن يكون لا بد أن يضحي لهم أجل لهم مناقشات ما هو بعد ما بلح لأن الآن ما بقى إلا دقائق. أقول الآن بالنسبة لكثير من الحجاج اللي حاجين على الطيارة حاجين في اليوم الثالث عشر حتى يرجعون أو بعضهم في اليوم الثاني عشر وتعرف أن الهلال تغير بس الطيار إذا عجل صار يوم 13 صار يوم 12 أي صار طيار فيه يعني ولا ما تأجل ما تحصل حد أنا أرى في هذا الحال إنه اللي هو الرمي ما يستطيع لهم يعني أقول ما يستطيع لأن الواجب ما عن حصل ما يبيح لهم للعجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة إنه شوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الضعفاء الذين رخص لهم في وكذلك مزدلفة. أما مزدلفة فليبقى حتى يصل الفجر ويسر جدا هذا هو الأفضل. ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يسرعوا في آخر الليل. كمزدلفة في وجوب المبيت بها والواجب أن يبقى فيها معظم الليل وليس الواجب أن يبقى كل الليل لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى نقول انزل حيث انتهى صيام الناس وكذا هل هو جاهل أو جاهل وهل العذر ولا العذر بمعنى هل في بلده في بلده يعني هو بقي ما سافر ما سافر إذن الأفضل أن يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية. وإذا كان أهله معه يضحون حيث أصاب حيث أدركهم العيد. طيب جزاك الله خير. هيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة الموكل إذا أراد أحد أن يسافر؟ بلى هي بمنزلة الوكيل. مثابة الوكيل نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل أن يقول لك نوكل إذا كان في بلد الإنسان ما في بلد أخرى. يعني محذور في الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر. أما لو كان في بلدك لا بأس أن تقول لأهلان أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل ضح وأعطى الأضحية أهلي أعطى اللحم أهلي هذا ما في شيء. ضيف الشيخ حفظك الله فيه رجال تملك على مرة وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت إنك راض عم عمته ولا تدري إيش إنك إنك راض عم عمته ولا تدري كم العدد الرضاعة طبعا. نعم. وحين هو محتار ضع عمرك لا لا يحتار النكاح صحيح الملك صحيح. أيوة لأنه لابد أن نعلم أن الرضاع بلغ 15 هذه طال عمرك ما تدري كم العدد العجوز كبير عمره حول الإنسان ولا تدري. إذن الملك صحيح. أيوة ولا علم شيء لا علم شيء طال عمرك. نعم. رجل أنا مجموعة الثلث الأخير من مزدلفة إيش؟ رجل ودفع الثلث الأخير من مزدلفة نعم حلف وربا الحجر مرجان وقبض وعبد إيه لا بحث بدأ بحث ثم الذبح ثم رمجان مثل عبد الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر. الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر يعني ما يجي يا شيخ ما يجي الذبح لا بعد طلوع الفجر. أما الحلق فلا بأس والرمي كذلك لا بأس نقدم الحلق هو لا بأس بعد الفجر مباشرة لو أدرك لا يرمي قبل الفجر إذا ما وصل إلى ميناء بارك الله فيك هذه الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه قبل الرمي قبل ما يجوز لأن يوم النحر معناه ما يدخل إلا بطلع الفجر. نعم نحن الله أهلا يا محمد في الحال مساك الخير ها؟ نعم في العدد والدعاء والمضطرين والنفور من مزدلفة قبل الوقت وما أقف في رمي الجمال قبل الوقت نعم خصنا الضعفة في الدفع من مزدلفة لأن الرسول رخص لهم ما يصح القياس لأن العلة موجودة على الرسول الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي الجمرات قبل يوم العيد ومع ذلك ما رخص لهم. الله لا بأس لما يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجل نعم هدي اللي انكسرت يده إذا كنت لما أفعل هذا السنة الماضية أفعل هذه السنة يعني انكسرت يده قبل تعينه ولا بعد ما عينته شاري أنا هدي إذا كنت هل قلت هذا هدي نعم قلت هكذا أي ذبحت أي ذبحت بها للنية لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا اشتريته أنك تبت تجعله هدي لا اشتريته هدي يعني فرض مثل الإنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفارا هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟ لا ما يعتق مع أن اشتري نية العتق لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق اشترى بيتا يجعله وقته هذه نية. هل يكون البيت وقفا من مجرد الشراء او لا بد ان يقول هذا وقف لا بد هذه ايضا الاضحيه او الهدي اشترى هذه الشاة لتكون هديه

اللي بيخرج بيخرج بعيرا كاملا عن شاة. يعني الهدي مثلا انسان الان يقول انا اريد ان اسوق هديا، فهل الافضل ان اشتري بعيرا او ان اشتري بقره او ان اشتري شاة؟ نقول البعير افضل. واما اذا اردت سبع بعير فالشاة افضل. نعم. لأننا كما يعني نفعل اللحم الغنم نأخذه لأن الفقراء يأخذونه. نعم. ولو أردنا أن نفحل الأفضل وهو الإبل سنجد أن تفريط اللحم. الأفضل يا أخي ترى مو معناها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة. أنا أقصد بعير لا يشترك فيه سبعة، بعير من واحد. من واحد. إيه. ولكن لا نستطيع تفريط لحم. عجيب. إنما نستطيع نفعل ذلك مع الغنم. إذا يكون يترجح هنا المفضول لهذه العلة التي ذكرت. نعم. وهذا الأمر نعم شكرا. نعم تفضل. النور استعملت مانع الحين مع الذهب نزل عليها شيء مثل الكترة، فما حكمه؟ هذا ليس بشيء. قال ثم عطية كنا لا نعد السفرة والكترة شيئا. وإن استمر حضرت الله حتى وإن استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. سؤال بطيء من درس الأمس لم نتمكن. سؤال ما هو يد المدافعة التي تعذر المرأة بعدها في الحج أو في الصيام؟ مدافعة ايش؟ إذا أكره زوجها يعني؟ فصل الوضع بالأمس إلى ركن هذه المرأة. نعم. ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذا الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن. يقول السؤال إذا أمدى الإنسان ثم غسل فرجه وثيابه وصلى ثم شعر بالإمداد في الصلاة فماذا عليه؟ عليه أن ينصرف من الصلاة ويغسل ذكره وأنثيه وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه من ذلك ويعيد الصلاة. والآن بارك الله فيك حصلت المضاعفة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. بارك الله فيك. أخذت 12 سؤالا عن الليلة وعن القابل إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخنا. بارك الله فيك. لك الله خير. الله يحفظك. لا نحج.